وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، وهو يترجم للتابعي الإمام الجليل أبي يحيى مالك بن دينار، فقال: ومنهم العارف النظار والخائف الجار أبو يحيى مالك بن دينار، كان لشهوات الدنيا تاركا وللنفس عند غلبتها مالكا. روى أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار في أول أثر له في بعد هذه الترجمة، قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هي يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. قلت: قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يعرف الله إلا العالم الذي يقدره حق قدره، فإن علم ولم يقدره حق قدره فعلمه عليه وبال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم روى بسنده عن مالك بن دينار قال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. قلت: قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ثم روى بسنده عن مالك بن دينار قال: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، فإن الله تعالى ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها من موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين صاحب سورة؟ أين صاحب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ قلت: قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم روى بسنده عن مالك بن دينار قال: يا معشر الأتقياء، تعالوا أعلمكم خشية الله. أيما عبد منكم أحب أن يحيا ويرى الأعمال الصالحة، فليحفظ عينيه أن ينظر إلى السوء، ولسانه أن ينطق بالإفك، عين الله إلى الصديقين وهو يسمع لهم. وروى عن مالك بن دينار قال: إن الصدق في القلب يبدو ضعيفا، كما يبدو نبات النخلة يبدو غضا واحدا، فإذا نتفها صبي ذهب أصلها، وإن أكلتها عنز ذهب أصلها، فتسقى فتنشر وتسقى فتنشر حتى يكون لها أصل أصيل يوطى، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق يبدو في القلب ضعيفا، فيتفقده صاحبه ويزيده الله تعالى، ويتفقده صاحبه فيزيده الله بركة على نفسه، ويكون كلامه دواء للخاطئين. ثم يقول مالك بن دينار: أما رأيتموهم؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: بلى والله، لقد رأيناهم الحسن البصري وسعيد بن جبير وأشباههم، الرجل منهم يحيي الله بكلامه الفئات من الناس. قلت: هذه وصية الأولياء، هذه وصية الأولياء، فعض عليها بنواجذك وتمسك بها واجدد بها قلبك وصدرك وفكرك. ثم روى عن مالك بن دينار أنه قال: إن في بعض كتب الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكري من قلبه. وروى عن مالك بن دينار قال: إن لم يكن في القلب حزن خرب، كما إذا لم يكن في البيت ساكن يخرب. وعن مالك بن دينار قال: يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما، وإذا طرح إليه العظم أكب عليه، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. ثم روى عن مالك بن دينار الإمام قال: إن القلب المحب لله يحب النصب لله عز وجل، أي الجهد والنصب والتعب والاجتهاد في الله ولله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك كذلك قال: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل بنا، أي عذاب ينزله الله بنا، ولا يذرنا الله على هذا، فليت شعري أي عذاب الله ينزل بنا. وعن مالك بن دينار قال: إن البدن إذا سقم لم ينجح فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم ينجح معه الموعظة، إذا علقه حب الدنيا لم تنجح معه الموعظة. وعن مالك بن دينار قال: إن لله تعالى عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم في القلب والأبدان ضنكا في المعيشة ووهنا في العبادة وسخطة في الرزق. وروى عن مالك بن دينار قال: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، قال: يعني الدنيا، عافانا الله وإياكم منها. وروى عن مالك بن دينار قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. قلت: فليس ثم إلا هم الدين ووجعه، والسبيل إلى إصلاحه وإرجاعه إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أئمة الأولين والآخرين. وروى عن مالك بن دينار قال: لو وجدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل: النار النار، ولولا أن يقول الناس جنة للبست المسوح ووضعت الرماد على رأسي أنادي في النار، من رآني فلا يعصي ربه عز وجل. وروى أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال: العالم الذي لا يعمل بعمله بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر أي المطر زلق عنها، لا تنبت ولا فائدة معه. قلت: يعني كما مر في أثر الحسن وابن جبير، وأصل النبت والصدق من كلام مالك بن دينار. ثم روى أبو نعيم في الحلية عن مالك قال: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولا أكره مذمتهم ولا أكره مذمتهم. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. وروى عن مالك قال: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا تعلم العلم لغير العمل به زاده فخرا. قلت: يعني زاده فخرا وكبرا وباطلا وضلالا، ولو تعلم ليعمل بعلمه كسره علمه، يعني ليزداد تواضعا ورفعة ومنزلة عند الله تعالى وعند الخلق وكذلك عند الملائكة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن والعمل به أقواما ويضع آخرين. وروى عن مالك قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. وروى أبو نعيم كذلك في الحلية عن جعفر قال: قلنا لمالك بن دينار: ألا تدعو لك قارئا يقرأ؟ قال: إن الثكلة لا تحتاج إلى نائحة، إن الثكلة لا تحتاج إلى نائحة. فقلنا له: ألا تستسقي؟ قال: أنتم تستبطئون المطر ولكني أستبطئ الحجارة. ومعناه رحمه الله: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة تنزل علينا مما فعلنا من أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خوف العالم الورع التقي النقي الذي يدفعه خوفه وتدفعه خشيته للانكسار والذل لله والخضوع له سبحانه وتعالى، مما يزيده عبادة وصلاحا بهذا العلم النافع. وعن مالك قال: كنت مولعا بالكتب أنظر فيها، يكثر القراءة والاطلاع، فدخلت ديرا من الديارات ليالي الحجاج، فأخرجوا كتابا من كتبهم فنظرت فيه، فإذا فيه: يا ابن آدم، لم تطلب علم ما لم تعلم وأنت لا تعمل بما تعلم؟ وعن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب: يجاء براعي السوء يوم القيامة فيقول: يا راع، شربت اللبن وأكلت اللحم ولم تأو الضالة ولم تجبر الكثير ولم ترعها حق رعايتها، اليوم أنتقم لهم منك. وعن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الحكمة: إني أنا الله مالك الملوك، قلوب العباد بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. لا تشاغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعصفهم عليكم. وروى كذلك عن مالك بن دينار قال: تجوز شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض، فإنهم أشد تحاسدا من التيوس في الضرب. قال: تجوز شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض، فإنهم أشد تحاسدا من التيوس في الضرب. عافانا الله وإياكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى عن مالك بن دينار أنه قرأ قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم قال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وروى عن مالك قال: يا عالم، أنت تأكل بعلمك وتفخر بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله تعالى لرؤي فيك في عملك. وعن مالك قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق، وإن كان كاذبا كذب، قرضت شفتاه بمقراض من النار أو بمقراض من نار، كلما قرضتا نبتتا، أي مرة أخرى، ويستمر العذاب. وعن مالك قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. قلت: كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وروى عن مالك قال: تلقى الرجل وما يلحن لحنا وعمله كله لحن. قلت: يعني تلقى الرجل لسنا متحدثا طلق اللسان، لا يخطئ في كلمة ويأتي بتشكيلها عربيا ونحويا، وكله خطأ في معتقده وسوء فعله وأخلاقه. وروى عن مالك ابن دينار قال: يكون في آخر الزمان رياح وظلمة، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا. قلت: فهذه جملة من كلام التابعي الإمام مالك بن دينار، فانظر كلامه وتدبره، فإنه موافق للكتاب والسنة والإجماع، وتفهموا مقاصده وأحكامه وعلله وأسبابه ومراده، ثم التزموا به قولا وعملا ومعتقدا، ثم ادعوا إليه وحثوا أهلكم على العمل به، فإنه كلام ناصح أمين. ثم أختم الكلام بما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك بن دينار التابعي الإمام قال: زمرنا لكم فلم ترقصوا، زمرنا لكم فلم ترقصوا، زمرنا لكم فلم ترقصوا. قال أبو نعيم: أي وعظناكم فلم تتعظوا. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.